هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثان، يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. السحر الظاهرة المنتشرة، السحر هادم البيوت، السحر مشتت العائلات والمجتمعات، السحر الذي ينفق فيه كثير من أصحاب العقول الضعيفة المال الكثير، وما هم إلا أضحوكة للشياطين وألعوبة للمشعوذين الذين استغلوا شدة حاجتهم فغزوا عقولهم واستهدفوا جيوبهم. فقد أكدت الإحصائيات أنه في بعض البلدان ينفق ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنوياً على هذا الأمر الفاسد الذي حرمه الشرع الحنيف، وما حرم إلا لحكمة من الله العظيم الحكيم الذي ما أنزل هذا الشرع ليترك سده، بل ليعمل به وليتبع الاتباع الكامل. وحاشاه سبحانه وتعالى أن يحرم محرما عبثا. فهذه الظاهرة البشعة يعترف بها البعض وينكرها البعض الآخر، وما بين مصدق وناكر هناك دجال وراءه العشرات من القصص، بل المئات والألوف، لأناس اقتحموا عالم الغموض وتخطوا الخطوط الحمر، سائرين ومنجرين وراء أهوائهم الفاسدة والمدمرة. فالسحر ظاهرة تترعرع وتنمو في وعاء الطمع والجهل والحسد، مرتبطة بسلسلة من الدجالين والمحتالين أجارنا الله منهم. ولقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ طارق الكبي الذي نستضيفه للمرة الثانية عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، هو لكشف زيف وألاعيب وخفايا وغايات المشعوذين والسحرة والتحذير منهم. فيا من ألمت بك المصائب وأنقذت ظهرك الحاجات والمصاعب، لا تقنط من رحمة الله، وقبل توجهك نحو الحرام قو يقينك بالله عز وجل، توكل عليه فإليه أمرك، واعلم أنه لو اجتمعت الدنيا على أمر ما كتبه الله لك ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، فالمقدر نافذ ومشيئة الله لا تتغير بعمل ساحر أو طلاسم مشعوذ. مساء الخير لكل المستمعين الكرام، مساء الأنوار لكل مين عم يسمعنا ولكل شخص هلأ معنا. معكن رانيا من وراء الميكروفون، بحييكن. ومثل ما وعدناكن حنكون بهالسهرة بعد لحظات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله. ولكل يلي حابب يتواصل معنا عبر إيميلنا info@nida.fm أو عبر الفيسبوك إذاعة نداء المعرفة، وأيضا عبر الواتساب على رقم هاتفنا 76 971-815، بيقدروا يتواصلوا معنا بهالحلقة الخاصة عن السحر والشعوذة. فضيلة الشيخ طارق الكبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، ومنشكر لك حضورك واستجابتك لدعوتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا، ويسر الله لكم ونصركم الله، وأرجو الله عز وجل أن يعينني وإياكم على محاربة كل دجال فاسد ضال مضل، والله لا يعجزه شيء. بارك الله فيك. آمين وفيك شيخ طارق. لو بتوضح لنا بالدليل على إنه السحر نعم موجود، نعم عم ينشغل فيه، نعم عم يتسبب بضرر كبير، ونعم ببعض الحالات عم بيتم المراد منه، لكن أخطأ من ظن ويظن ويتوهم إنه السحر بيعارض مشيئة الله تعالى، أو إنه هالمشعوذ عنده القدرة على تغيير مشيئة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي محمد رسول الله. يقول ربنا سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا إذا شاء الله. فالسحر موجود، ودليله من القرآن واضح وصريح، وكذلك من الحديث، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فمن تكهن مدعيا الغيب فقد كفر، ومن استحل السحر وهو يعلم خبث السحر وحرمته كفر. ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام تغلبه على السحرة الذين جلبهم فرعون بالعصا التي كانت معه، يعني غلب السحرة بإذن الله بالعصا التي كانت مع سيدنا موسى عليه السلام. وللفائدة أقول: قيل إن هذه العصا هبط بها سيدنا آدم عليه السلام من الجنة، وبقيت في الأرض إلى أن سلمها سيدنا جبريل إلى سيدنا موسى عليه السلام، وكان يتوكأ عليها ويستعين بها أثناء المشي. ومما ذكر عن عجائبها أنه إذا هجم سبع أو عدو على غنم سيدنا موسى عليه السلام كانت تقاتله وتبعده بقدرة الله رب العالمين. وإذا ابتعدت بعض الغنمات عن القطيع أعادتها بإذن الله، وكان طولها 10 أذرع، الذراع الشرعي هو نحو 45 سنتيمتر. ومن منافعها العجيبة، مع أنه لا روح فيها، لكن بقدرة الله كانت تماشي وتحادث سيدنا موسى عليه السلام، وكانت في الليل تضيء له بقدرة الله، وكان لها رأسان متشعبان، وكان إذا أراد أن يشرب من بئر تطول العصا بإذن الله رب العالمين بطول البئر بقدرة الله، وتتحول شعبتاها إلى ما يشبه الدلو فيملأه ويشرب منه، وإذا عطش في صحراء ليس فيها بئر غرزها في الأرض فتنبع ماء بقدرة الله، فإذا رفعها عن الأرض نضب الماء يعني نشف، وإذا اشتهى ثمرة كان يركزها في الأرض فتورق وتثمر بإذن الله. وأول مرة تحولت هالعصا إلى ثعبان كان لها عرف كعرف الفرس، وكان متسع فمها 40 ذراعا، وابتلعت كل ما مرت به من الصخور والأشجار، حتى سمع سيدنا موسى عليه السلام لها صرير الحجر في فمها وجوفها. وهذا منه سحر، لأن السحر يفعل مثله، وقد يأتي شخص آخر بسحر أقوى فيعارضه، لكن هذا الذي حصل مع سيدنا موسى هو معجزة من معجزات الأنبياء اللي ما بيقدروا السحرة يجيبوا مثلها أو يتحدوا الأنبياء فيها. وأما غلبه عليه السلام لسحرة فرعون الذين آمنوا لما علموا أنها معجزة لا يأتي بها إلا نبي مؤيد من الله بالمعجزات، جاء فرعون بكل من يستطيع جمعه من السحرة، وكان معهم حبال، وتجمهر الناس، فألقى السحرة حبالهم وسحروا أعين الناس، فتوهم الناس إنها حيات عم تسعى، قال ربنا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال ربنا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وقال ربنا عز وجل، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى بعصاه وانقلبت بقدرة الله إلى ثعبان عظيم حقيقي على مرأى السحرة وأكلت حبالهم، قال ربنا عز وجل، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. بارك الله فيك شيخ طارق. فضيلة الشيخ، نحن بدنا نخبرك أنه حضرنا بعض الأسئلة وردنا يعني العديد من الأسئلة الأخرى من مستمعينا الكرام اللي سمعونا بالحلقة الأولى وأبدوا إعجابهم واهتمامهم بمضمون الحلقة، فبدنا بعد هالفاصل نعرض عليك، نبدأ بعرض الأسئلة إن شاء الله الشيخ بيكون عنده الإجابات لكل أسئلتكم مستمعينا وللأسئلة يلي نحن حضرناها، ولكن حناخد فاصل ونقدم شكر كتير كبير لراعي برنامجنا مجوهرات يونس الملا. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثالث يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. عودة لكم أحبابنا المستمعين مع حلقتنا يلي بتحكي عن السحر والشعوذة، وبحب ذكركم أنه فيكم تراسلونا عبر info@nida.fm وأيضا على فيسبوك نداء المعرفة إذاعة نداء المعرفة، أو عبر الواتساب على رقمنا 76971815. بجدد الترحيب فيك شيخ طارق الكبي، أهلا وسهلا فيك. بارك الله بك، أهلا ومرحبا بك. شيخ طارق، يعني كتير كلمة السحر بنسمعها، شو يعني سحر وشو يعني شعوذة وشو الفرق بيناتهم؟ السحر من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، منه ما هو كفر كعبادة شمس أو قمر أو كوكب أو السجود لإبليس أو إرضاء الشياطين بالبول على المصحف والعياذ بالله، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر. وكل السحر حرام شرعا، إن كان للتحبيب أو للتمريض أو للتفريق، ولا يجوز مقابلة السحر بسحر آخر ولو كان لفكه. والمشعوذ هو من نحو السحرة أيضا. والقرآن ضد السحر، ولا يعمل به السحر بالمرة. القرآن كله بركة، ولا ينضر الشخص منه مهما حمل من حروز. وتنبيه مهم جدا، لأنه بلغني عن بعض الناس هذا الأمر، من يقول إن المرأة الحامل إذا حملت حجابا لتسهيل الولادة من الآيات لابد أن تزيله فورا بعد الولادة لأنها تنضر. هذا كافر منه مسلم، لأنه نسب الضرر للقرآن. إذا بقيت تحمله لا يؤثر عليها بالمرة، لأن القرآن بركة ولا ضرر فيه. فالشخص اللي بيقول طب هل بتنضر ولا ما بتنضر، كمان هذا كافر، لأنه نسب للقرآن احتمال الضرر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر من مثل هذا الأمر. نعم شيخ، مثل ما ذكرت من شوي أنه كأنه في عدة أنواع من السحر، في أحياناً نسمع بيقولوا سحر أبيض وسحر أسود، شو معنى هالكلام وشو هي أنواع السحر؟ نحن مثل ما قلنا السحر حرام بكل أنواعه، فعبارة سحر أبيض لا تقال ولا بوجه من الوجوه. السحر الأسود المراد منه نوع من أنواع السحر، وهو بالعادة يفعل بأشياء خبيثة كفرية، ويخدم أن يشتغل بهذا السحر لمعاونة هذا الساحر مردة من الجن اللي هن من كبار الشياطين والعياذ بالله، وأجارنا الله منهم. طيب شيخنا، هل في سحر بينعمل عن بعيد، يعني مثلا من بلد إلى بلد بيبعثوا السحر؟ نعم قد يحصل هذا الأمر، قد يتأثر الشخص بسحر عمل له من بلد آخر، وقد يجري عليه هذا السحر بمشيئة الله رب العالمين. نسمع أحيانا أنه للساحر أدوات معينة بيستعملها بسحره، مثل مسامير التوابيت ودم الحمام ودم الخفافيش وغيرها. حتى بنسمع أنه بعض السحرة بيعمدوا لنبش القبور وبيستخرجوا منها بقايا عظام وجماجم الأموات ليستعملوها بسحرهم، فلو بتحكولنا عن هالموضوع فضيلة الشيخ. السحرة لهم عدة طرق بأمر عمل السحر للناس، منه ما يعلق في الهواء، بيكتبوا ورقة مثلا بيعلقوها بالهواء، فبصير كلما هبت الريح بهذه الورقة يتأثر هذا الشخص الذي عمل له السحر. ومنها ما حصل أيضا عيانا من بعض الناس، أنهم وضعوا سحرا في فم ميت هني قبل ما يدفنوه، وأخاطوا له الطبول وتمه مشان لما يندفن يمشي هالسحر على من عمل له السحر. هذا أكيد كله حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. بيستعملوا دم الحيض أحيانا، بيستعملوا دم الخفافيش أحيانا، بيستعملوا نجاسات كالبول من أجل إرضاء الشياطين وإيصال هذا الضرر لمن أرادوا فعل السحر له، ونسأل الله أن يسلمنا. آمين. فضيلة الشيخ، بعد ما استعلمنا منكم عن التعريف عن السحر، يا ريت فينا نتعمق أكثر ببعض التفاصيل، وحنسألك هل في سحر يعمل لجلب الحبيب أو للتفريق، وشو عوارضه؟ أمر الجلب، نعم يوجد سحر اسمه سحر الجلب، يعمل للشخص، فبحال مشى عليه هذا السحر يصير مشدودا لمن عمل السحر بطريقة غريبة عجيبة، بعد أن كان مثلا ينفر منه أو لا يحبه أو لا يتآلف معه، فجأة ينقلب حاله بطريقة غريبة إلى تآلف وانجذاب ومحبة الاقتراب من هذا الشخص بأي طريقة من الطرق، ولو كانت بالحرام أحيانا قد يفكر هالشخص، بس المهم أنه يقرب منه. هذا من سحر الجلب. للتفريق يعمل أحيانا بين المرأة والزوج، كما قال ربنا وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، معناته في سحر اسمه سحر تفريق، فجأة بيكون هول الشخصين في وفاق وفي حب وفي ود وفي تآلف، فجأة يحصل بينهما نفور بدون أسباب ظاهرة تستدعي هذا الأمر، يعني منها مشاكل عادية أدت إلى نفور، إنما فجأة يحصل نفور بينهما، هذا من أنواع السحر قد يكون أحيانا أيضا. طيب شيخنا، شيخ، هل للسحر علاقة بتغير طباع الشخص المسحور؟ نعم، قد تتغير طباع الشخص المسحور، لأن السحر يؤثر على البدن عادة وفي حالات معينة على بعض الأشخاص ما عدا الأنبياء أكيد، يؤثر على عقلهم، فبتتغير طريقة تعاملهم، تتغير، بصير عصبي، بصير بصرخ، بصير بعيط، بصير يكسر أوقات، بصير يضرب أوقات، بصير حاله أوقات كحال المجنون، لأن السحر في بعض الأحيان يوصل إلى الجنون وفي بعض الأحيان يوصل إلى الموت. نعم. أيضا شيخ، سؤال جديد، هل صحيح إنه الشخص المسحور بيشوف أحيانا قدام عيونه مثل حبال أو شعر معقدة هيك أشياء؟ نعم، قد يحصل هذا الأمر أحيانا، لكن ليس في كل أنواع السحر، لكن أحيانا قد يحصل هذا الأمر. ومهم جدا، وهذا بيان يعني للناس وبيان للأطباء، نحن لا نقول إنه كل من تخيل أشياء هو مسحور أو هو ملبوس، في بعض الأحيان قد يكون عند هذا الشخص خبل في عقله فيصير عنده داء اسمه داء الخيال، فيتهيأ أشياء ويتخيل أشياء، أو يشعر أحيانا كما قال الأطباء الذين يداوون بطب الأعشاب ممن لهم خبرة قوية بهذا الأمر، قد يخيل له أن السماء تقع، يعني إذا واحد قاعد بين الناس قد يخيل له أن السماء عم توقع عليه أو السقف عم يوقع عليه فبيوطي راسه، وأحيانا قد يتوهم الشخص نفسه أنه كبقرة، هذا مرض، لكن ببعض الأحيان قد يكون من السحر هذا الأمر، فمهم جدا التمييز بيناتهم حتى لا يختلط الأمر على الناس. المرض بده علاج عند الأطباء، وأمر السحر بده علاج عند من يسر الله له القوة في هذا الأمر. طيب شيخي، يلي بيحصل معه هيك أمر، بداية مثلا بيروح عند الشيخ وبيقرأ له وبيعالجه، أو ممكن بعدين هالشي يصير مرض، يعني يزيد عن هيك ويصير مرض، يصير مرض فعلي؟ السحر عادة لما يدخل إلى الجسم أو يؤثر على الجسم، إن كان دخل عن طريق الشرب بالفم أو عن طريق أنه فشخ فشخة فوق السحر، او عن طريق انه عمل له السحر مثل ما بيعملوا بعض السحرة، بيرسموا طلاسم خبيثة على البيض وبيحطوا هيدي البيضة قدام النار، فبصير هيدي البيضة كل ما تستوي كل ما بصير يأثر، والعياذ بالله السحر، نسأل الله أن يسلمنا، بصير يأثر على هذا الشخص المسحور، أو بحطوا قطعة لي وبصير يحطوا تحت شمعة، فبصير كلما ذابت هذه اللية دهن يعني، بصير يتأثر هالشخص المسحور من هذا الأمر. نعم، بسبب هاللية يلي عم تدوب. صحيح، يعني صحيح. بصير بيقوى السحر كل ما دابت، بصير بيقوى السحر عادة كل ما دابت. أيوه. فمهم جدا انه الواحد يروح لعند شخص ثقة. اذا كان وجد هذا الشخص ان هذا الانسان عمل له السحر، بيعطيه فك للسحر من آيات القرآن التي فيها أسرار عظيمة لفك السحر وغير ذلك من الأذكار الصحيحة. وهذا الشخص لما يدخل إلى جسمه السحر مثل ما قلنا، حتى لو خرج منه السحر وانفك عنه، في بعض الأحيان ما في مهرب بحسب العادي إلا أنه يتعالج عند طبيب، لأن بعضهم قال السحر لما يدخل إلى الجسم كالرصاص، إن أخرج يبقى الأثر الذي دخل إليه هذا السحر. شيخ طارق، كمان هل صحيح إنه لون بشرة وجه الشخص المسحور يعني بيتغير لونه، أو هل هنالك من أعراض أخرى بتظهر على وجهه للشخص المسحور؟ هل هو إنه يتغير لونه؟ نعم، أحيانا قد يتغير لونه، وأعراض أخرى يعني بالنسبة للعلامات أيضا قد تظهر علامات. بعضهم قال انه بصير في انتفاخ معين بطريقة معينة تحت العين، وبعضهم قال انه اذا بتفتح العين بتشوف بالبياض مثل 5 شرايين طالعين، لكن هون تنبيه انه هذا الشيء اللي انا عم بحكيه احيانا قد يأتي من مرض، فلذلك مهم انه الواحد يروح لعن ثقة مثل ما بقول وبرجع بأكد، حتى ما يلعب فيه وما يتلاعب فيه وما يوهمه اوهام بهالباب. هذا هل صحيح انه لحتى يقدر الساحر يعمل سحر لشخص، لاي شخص، بده يحصل على شيء من اثره مثل قطعه ثياب او خصله من شعره؟ هو السحر بيكون اخطر عاده اذا كان وصل الساحر الى شيء من قطعه ثياب هذا الشخص، بيكون بالعاده بيطلب منهم انه يجيبوا قطعه يكون لابسها وبعده اثر جسمه عليها منا مغسوله يعني، وقد يطلب شعرا من هذا الشخص حتى يعمل له السحر. هذا بيكون ببعض الأحيان أشد على المسحور من أنه يعمل له السحر بدون ما يكون موجود شيء من أثره، إنما هالشخص هذا قد يتأثر بالسحر حتى لو كان ما قدر هالساحر هذا يوصل لقطعة من ثياب هالشخص أو من أثره بطريقة ما. نعم، يعني لو ما حصل على شيء من أثره بيوصل له السحر، ولكن بطريقة أخف من أنه لو حصل في بعض الحالات. نعم، في بعض الحالات. نعم، أيضا في سؤال، هل صحيح أنه بعض السحرة بيعمدوا لغرز البابيس أحيانا بدمية قديمة لعبة قديمة لتقوية السحر المعمول لهالشخص؟ صحيح صحيح، قد يحصل هذا. سمعنا وشاهدنا بوثائقيات، وسمعنا كثيرا عمن يفعل هذا الأمر، وقد يتأثر هذا الشخص تأثرا كبيرا بهذا السحر. نعم الشيخ طارق، بدنا نشكرك وبدنا نقول للمستمعين الكرام حنبقى معكم مع فضيلة الشيخ طارق ليكشف أكثر وأكثر عن خبايا وخفايا السحر والشعوذة، ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثالث يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. عودي لإلكن أحبابنا المستمعين، وبجدد التحيات لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان أو خارج لبنان، ونحن معكن مباشرة على الهواء بهالسهرة الخاصة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ليحكي لنا خفايا وأسرار السحر والشعوذة وحرمة. شيخ طارق أكيد بجدد لك التحيات، وعنا هلأ سؤال: كيف بيتوصل الساحر الخبيث لمرحلة التعامل مع الجن والشياطين؟ وهل صحيح أنه بيتم عرض اتفاق ومعاهدة بين الطرفين؟ بيطلب من خلال الجن من الساحر القيام بأعمال معينة حتى ينفذ له أوامره؟ وفي حال أنه هالساحر ما لبى أمر الشيطان، فهل بيقوم الشيطان بإيذائه؟ الشياطين همها تكفير الناس، وهم يشتهون اشتهاء تكفير الناس، فبيجوا أحياناً لعند بعض الأشخاص فيعرضون عليهم أموراً مثل ما يسمى خدمات يعني، لكن بيقولوا له أسجد للشمس مثلاً ليكفروه، أسجد للكوكب، أو أسجد يقولون للقمر، أو أعبد إبليس يقولون له أحياناً، أو تبول على المصحف، أو حط المصحف بالعامية حقولها مثل حفاظ والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا كله كفر أكيد، إن طاوعهم هذا الشخص به يكون كفر كفرا صريحا وضل ضلالا مبينا. فأحيانا نعم قد يحصل أن يأتي الشياطين إلى أشخاص لأجل إضلالهم ولأجل إضلال الناس بهم ولأجل نشر الفتنة بين الناس، فيعرضون عليه عدة عروض ومغريات ليطيعهم في مثل هذا الأمر. نسأل الله أن يحفظنا منهم. وهل يقوم الشياطين بإيذائه أحيانا؟ في بذكر قصتين من ذاكرهم تماما بالتفصيل. أول قصة أن واحد بأحدى البلدان صار يرد الشياطين بطريقة معينة على حسب ما ذكر لي، فصار كثير الغنى من حيث المال، لكن والعياذ بالله من باع دينه بدنياه فقد خسر وهلك هلاكا عظيما. فلما صار يطاوعهم مع مرور الوقت صار يكتر ماله ماله ماله كتير، وصار الناس تقصدوا وصاروا الشياطين يعالجوا هالناس. وصل لمرحلة هذا الشخص حس حاله أنه ما بقى بده هالأمر، جاء من نصحه فأراد التراجع. كان عنده بقر وكان عنده غنم بأعداد كبيرة وكان عنده بيوت، فأحرقوا له بيوته وقتلوا غنمه وقتلوا بقره، وصار شديد الفقر، لكن على ما أعلم بقي متمسكا بالتراجع عن هذا الأمر، ولله الحمد والفضل والمنة. واحد تاني من شدة غروره بنفسه، لشدة ما الشياطين عبوله براسه ولشدة ما الشياطين أغروه، قال له للناس، قال له هالسنة ما تروحوا على الحج، هالسنة حجيب الكعبة لهون والعياذ بالله، وأكيد ما بيطلع بإيده لا هو ولا إبليس نفسه بإذن الله أن يفعل مثل هذا الأمر. فوجدوه مقتولا بعد ذلك في بيت الخلاء. يا لطيف. أحيانا شيخ طارق منسمع أنه شخص معمل له سحر كتير قوي وما عم يقدروا يفكوه، هل هيدا هو السحر المدفون اللي يقال أنه بيتجدد كل فترة؟ بحسب التجربة نعم يوجد سحر اسمه السحر المتجدد، ويوجد سحر اسمه السحر المدفون. يوجد سحر يعلق في الهواء، يوجد سحر يعمل على المعادن، يوجد سحر يعمل على الخشب، ويوجد سحر يعمل على البيض وغير ذلك من أنواعه الخبيثة. الله يجيرنا من السحرة وأمثالهم. هذا السحر لما يكون سحر متجدد حنعطي فائدة لمن عنده هذه المشكلة أو له قريب منه عنده هذه المشكلة، منقول أنه يغدل عن شخص مختص بهالأمر حتى ما يتأذى هو هذا الشخص أوقات بالقراءة. ببعض الأحيان هي مش القراءة اللي بتضره أكيد، إنما محاولة رفع السحر عن الشخص إذا كان ما معه إذن ومنه متحصن التحصن المطلوب، قد ينضر القارئ، مش من القراءة، برجع بقول مش من قراءة القرآن، إنما قد ينضر بسبب ما على هذا الشخص من سحر وأذى. القراءة هي آية الكرسي 11 مرة، والآية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، معناها أن يرد الله مكر الماكرين عليهم، وليس معناه أن الله يتصف بصفات خبيثة، أعوذ بالله، أكيد لا ما هيك. فإذا آية الكرسي 11 مرة، الآية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 7 مرات، وأول 15 آية من سورة الشورى 11 مرة، قراءة مدة 3 أيام متتالية أو على أسبوع متتالي، أرجو الله أن يفك عنه السحر ولو كان مدفونا أو كان معلقا في الهواء. نعم، وإذا قرأوا هالقراءة أكيد، بس بدنا نلفت نظر المستمعين أنه بدها تكون القراءة صحيحة ويكونوا أخذين تلقي القراءة بشكل صحيح لحتى تكون القراءة صحيحة. نعم، طيب شيخنا، لأي مدى في خطورة أو لأي مدى من الخطورة قد يأثر السحر على الشخص المسحور واللي حواليه أيضا؟ لأنه أحيانا بنسمع أنه الناس القريبة من المسحور ممكن تتأثر بهالسحر أو الأذى اللي عليه هالشخص المسحور. هذا الأمر أحيانا قد يحصل، لأنه السحر في بعض الأحيان يعمل للشخص مع تسلط الجن عليه، وأحيانا قد يعمل للشخص بلا تسلط للجن عليه. برجع بعيد، السحر قد يعمل للشخص مع تسليط الجن على هذا الشخص، وقد يحصل السحر يعني ضرر السحر من غير أن يتسلط الجن على هذا الشخص. أحيانا لما يكون هذا الشخص عليه تسلط من الجن، إذا جلس، يعني عم نحكي عن غير الحالة الاجتماعية، لأنه أظن احنا فصلنا شوي بهالأمر هذا أنه شو قد يكسر ويعمل وكذا وكذا. قد نعم إذا أشخاص عندهم حساسية في جسمهم، يعني بقولوا بالعامية، خلينا ما نقولها هدي، هن بقولوا نجمه خفيف، ما بدنا نستعمل هالعبارة هدي، بكون طبيعة جسمه كيف واحد إذا لفحوا الهواء بكون حساس تجاه لفحة الهواء بيتأثر. فهذا الجني المتسلط على هالمسحور هذا أحيانا قد يؤذي من حول هذا الشخص، إلا إذا كانوا هالأشخاص هول متحصنين قارئين أوراد التحصن. بإذن الله إذا ربي يسر منخصص حلقة أو نحو ذلك، يعني لإعطاء بعض الإرشادات والنصائح لتجنب هذا الأمر. لكن هبعطي هلأ نصيحة سريعة، آية الكرسي 3 مرات، الإخلاص 3 مرات، الفلق 3 مرات، الناس 3 مرات، صبحا ومساء من قرأهم بطريقة صحيحة وقراءة صحيحة ونية صحيحة، بإذن الله لا يؤثر عليه لا سحر ولا جن ولا عين بإذن الله، طالما هو قارئهم متحصن فيهم بإذن الله. يعني شيخ طارق، نحن بدنا نوعد المستمعين الكرام بإذن الله الأسبوع المقبل حتكون معنا بإذن الله، أرجو حتى الله، نحكي عن موضوع الجن وأيضا نحكي عن موضوع كيفية التحصين، يعني منقول لهم بإذن الله يكونوا معنا ويتابعونا الأسبوع المقبل. طيب شيخ طارق، إذا كان هناك سحر موضوع على عتبة بيت وأحيانا بيكون هالسحر موجود بيفشخ عنه شخص غير اللي مقصود فيه السحر، فهل صحيح أنه بيتأثر هالشخص اللي فشخ عنه بهالنوع من السحر؟ هلأ الشخص الذي عمل له السحر، سحر اللي هو نرش على باب البيت مثلا حتى يفشخ عنه، فإذا فشخ عنه نعم قد يصيبه أثر هذا السحر، وأحيانا أناس آخرين، لكن أقل تأثرا من الذي عمل له السحر تماما يعني بعينه، قد يتأثر أيضا بالفشخ من فوق هالسحر هذا. كمان للفائدة الآية: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذه الآية بتنكتب على صحن 7 مرات وتحل بماء، ويرش من هذا الماء في زوايا الغرف وعلى العتبة، يفك السحر فورا بإذن الله. وحنعطي كمان فائدة ثانية للي قد يكون لا يجيد الكتابة ككتابة المصحف، لأنه مهم جدا اللي بده يكتب الآيات من باب حصول السر الأكبر، مش من باب التحريم أكيد لا، إنما من باب حصول السر الأكبر، بده يكتبه مثل خط المصحف، بده يكتبه يكون خطه مثل خط المصحف يوافق خط النسخ. الفائدة الثانية اللي هلأ عم بقولها كنت بدي أقولها، بجيب 7 فناجين مي، يعني إما فناجين قهوة أو كبايات، نعم 7 مي وكباية أو فنجان ملح خشن، بيخلطهم مع بعضهم بدوبهم وبيقرأ عليهم آية الكرسي 3 مرات، الإخلاص، الفلق، الناس 3 مرات، ويرش هذا الماء فوق عتبة البيت الذي يظن أن عليه سحرا، وكمان بالزوايا بالغرف. بحال عمل هالأمر أرجو الله أن يزول هذا الأمر زوالا تاما بإذن الله. أحبابنا المستمعين، من بعد ما سمعنا المعلومات المفيدة جدا من فضيلة الشيخ طارق الكبي، من أسئلتنا اللي كنا محضرينها، حننتقل معكم مباشرة لأسئلة الناس يلي راسلونا عبر إيميل الإذاعة info@nida.fm. وبخبركم أنه فيكم من هاللحظة للأسبوع المقبل بإذن الله تشاركوا معنا يعني شو ما عندكم أسئلة فيكم تطرحوها علينا، بإذن الله تعالى الشيخ طارق حيكون معنا الأسبوع المقبل ليجيب عن هالأسئلة ويحكي عن الموضوع المخصص للحلقة المقبلة. فاصل ومنعود من بعدها لمتابعة برنامجنا. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثانٍ يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. أحبابنا المستمعين، حنبدأ هلأ مباشرة بأسئلة المستمعين، وفيكن بذكركن تراسلونا على إيميل الإذاعة info@nida.fm أو عبر الواتساب على رقمنا 76971815 أو على الفيسبوك إذاعة نداء المعرفة. شيخ طارق، وردنا عدة أسئلة، ما شاء الله الأسئلة بعد لهلأ عم توصل، وإن شاء الله نلحق نطرح عليك كل الأسئلة الموجودة معنا. السؤال الأول وردنا من خضر، بيقول خضر غالبا أنه بيشوف بالمنام حياة عم تقترب منه عم تحاول انه تهاجمه، فهو بيحاول صدها وبيتغلب عليها دائما، لكن المنام بيخليه يشعر بالكرب الشديد والقلق، لا سيما وانه غالبا عم تحصل معه مصائب بحياته بعد رؤية هيك منام. فما ردكم ونصيحتكم لإله؟ أمر الحياة أنا لا أعرف بأمر تأويل المنام، لأنه هذه طبقة خاصة من الأولياء الله فتح عليهم بأمر تأويل المنام، لكن للاستئناس في بعض من فتح الله عليهم في أمر تأويل المنام بيذكروا أنه الحياة تدل على السحر، هيك بيقولوا. مهم أنه إذا واحد شاف مثل هالمنام هذا المزعج، لما يقوم الصبح يقول أعوذ بالله من شر رؤياي هذه، ويطفل 3 مرات عشماله ولا يذكر هذا المنام لأحد بالمرة. قال شيخنا رحمه الله: فإنه لا يضره بإذن الله. هلأ لحتى ما يعود يشوف بإذن الله الأمر هذا، بيقرأ آية الكرسي 3 مرات، سورة الكافرون 3 مرات، وأول 4 آيات من سورة الطارق 3 مرات. نعم. وشيخ، إذا أحد بيشوف عقارب كتير وعناكب بالمنام، كمان عناكب كبيرة عم تهجم عليه، كمان يقرأ نفس القراءة؟ يقرأ نفس القراءة. نعم شيخ. أيضا سؤال جديد وردنا، سؤال من سارة بتقول: شو قصة الهرة السوداء وليش في أشخاص بيخافوا لما يشوفوا هالهرة؟ هذا لا أرى له داعي أنا، يعني أمر الخوف هذا ما في له داعي، وليس شرطا أن تكون هذه الهرة السوداء شيطانا متشكلة، منه شرط. قد يكون في بعض الأحيان نعم، قد يكون في بعض الأحيان لا. من رأى مثل هذا فليذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، بإذن الله يكون في حفظ الله بإذن رب العالمين. هي سبحان الله قصة الهرة السوداء كتير منتشرة، كتير ناس بيخافوا منها، فمشان هيك دايما بتلاقي كتير أشخاص بيسألوا عن الهرة السوداء بالذات. نعم. سؤال جديد أيضا وردنا من محمد، بيقول: زوجتي كل ما بتغمض عيونها ولا تنام بتشوف أشياء مرعبة مثل وجوه وجماجم، مع إنها عم بيقول بتصلي وبتقرأ الأذكار بوقتها، فماذا يمكن أن يكون هذا الذي يحصل معها؟ هلأ في أمر مهم، أنه ما كل المنامات المزعجة شرط تكون من الجن أو السحر، قد يكون عنده اضطراب بأخلاط جسمه طبيا، يعني أنا مني طبيب، لكن أنه بيطلع الواحد على بعض الأمور حتى ينبه الناس ويوعيهم أكثر. قد يكون عنده اضطراب في جسمه، إما في الدماغ، وإما أبخرة تتصاعد من المعدة إلى الدماغ فتسبب له شيئا من مثل هذا الأمر. إذا قرأت الأوراد اللي أنا ذكرتها قبل النوم ومع الورد أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، كمان 3 مرات بإذن الله تحفظ، لكن بده يكون قراءتها صحيحة. نعم. أيضا سؤال جديد شيخ من حمزة، حمزة بيقول: هل صحيح أنه الجن بياخدوا أمتعة من المنزل؟ يعني أحيانا بيضيعوا الناس شغلة بعد شوي بيرجعوا بيلاقوها، فبيقولوا بعض الناس أنه يمكن جن أخدها، فشو بيعملوا بهالأمتعة إذا كان مظبوط هالحكي يلي بياخدوها؟ وهل هناك طريقة لمنعهم من أخذ أشياء موجودة بالبيت؟ قد يحصل أن بعض الجن يسرقون أشياء من بعض البيوت، ذكرت قصة الله أعلم بثبوتها، لكن ذكرت لي أنه امرأة كانت مرأة على الطريق، فلا قبل هذه قصة تانية حتى نستحضرها مزبوط، لأنه ماني كاتب شيء من اللي عم بحكي، إنما عم بستحضر استحضار. امرأة كل يوم ويوم بعد يوم كانت تفقد ثوب عرسها، ثوب العرس تاعها، ويرجع بعدين تلاقيه، ترجع تفقده ترجع تلاقيه، ترجع تفقده ترجع تلاقيه. فمرة مرأت أمام عرس فلاقت امرأة لابسة ثوبها، فشو عملت؟ باليوم الثاني او اللي بعده جابت مثل حبة رز مطبوخة ولزقتها على توب العرس تاعها. فوجدت بعدها ايضا امرأة تلبس هذا الثوب ولقت حبة الرز عليها، فكانوا هول بحسب الظاهر جن متشكلين عم بياخذوا لها توب العرس بيستعملوه بيرجعوا بيرجعوا لها اياه. نسأل الله ان يسلمنا من شرورهم. نعم، هل هناك بس شيء يعني يقرأ او ينعمل حتى ما يصير هيدا الامر؟ نعم بإذن الله عز وجل. اذا شخص اخذ اربع اركان البيت، يعني ابعد اربع زوايا، يعني ابعد زاوية يمين مثلا، ابعد زاوية شمال، ولا الخلف يمين وشمال كمان، وقرأ في كل زاوية آية الكرسي مرة مرة مرة لمدة 40 يوم، بإذن الله يحفظ بيته من هذا الأمر حفظا تاما بإذن الله. وكمان إذا كان قرأ آمن الرسول وآخر آيتين من سورة البقرة مرة مرة بكل ركن أيضا لمدة 21 يوم أيضا يحفظ بيته من مثل هذا الأمر بإذن الله. ما شاء الله. شيخ، كمان سؤال من إلهام، بتقول إنه هي بالمنزل كتير بتسمع صوت حرتقة بالليل، مع إنه عم تقول بتعيش مع والدتها لوحدهم بالمنزل وما في حدا غيرهم، فهل هذا الأمر له علاقة بالجن؟ وإذا كان كذلك فما هو الحل؟ أحيانا يكون نعم، بالتجربة حصل أن كثيرا من الناس كانوا يشكون من اللي بيسموها تريح الخشب، يعني قال لي واحد انه حيبقى يريح الخشب لانتين مني عارف بقيت الطقطقة عنده ببيته كانت بشكل غريب ومزعج وملفت يعني، فاخذ تحصينا للبيت فجأة سكن كل شيء. لذلك انا بقولها تدور سورة البقرة بالبيت بصوتي مقرئ صحيح القراءة، واذا قدرت تجيب حدا يقرأ لها سورة البقرة بالبيت مدة 3 ايام متتالية بقراءة صحيحة بيكون ممتاز. وكمان في بخور اسمه حرمل ولبان وزعتر ومرمكي ورق غار بينخلطوا مع بعضهم وبيتبخر البيت وبتتبخر هالأوضة، بإذن الله بخف هالأمر وبروح تدريجيا بإذن الله. يعني هذه البخور شيخ هي يعني شو بتعمل؟ لها خواص منفرة للجن، فإذا بخر بها هالجن اللي هول عم بيعكروا ويشوشوا بإذن الله يرحلون. هلا في شخص، سؤال أنا من عندي، في شخص يبخر بيته بهذه البخور لو ما عنده شيء بالبيت بس هيك من باب الاحتياط؟ ما في أي مشكلة. نعم شيخ، سؤال من عمر بيقول هل الوسواس له علاقة بأذى الجن؟ وياريت تشرح لنا شو هو الوسواس وما الطريقة للتخلص من الوسواس. الآن بال يعني بالطب الحديث اسمه الوسواس القهري، قد يأتي في أمر الجسم بالنظافة مثلا، يعني بيجوا لعندي ناس أوقات قد ما بكونوا مصوبنين إيديهم كأنه دهنين بويا بيضة لشدة ما أنهم مصوبنين إيديهم، هذا من الوسواس. وفي شيء أوقات بيجي بالمسائل الشرعية حتى القرين يوقع هالشخص بالكفر، وفي شيء احيانا بيجي بامر ان كان اللبس او السرسبي بشكل عام يعني، ويعني هذا الامر معروف عند الناس اوقات اللي هو مسميه السرساب اللي هو وسواس. ليس شرطا ان يكون الوسواس من اذى الجن، ليس شرطا، انما قد يكون مرضا بحتا، قد يكون مرضا بحتا. الوسواس بأمر الدين إما يأتي لضعف في الدين أي في علم الدين، وإما يأتي لخبل في العقل، حله تعلم علم الدين، وحله إذا كان خبل بالعقل أن يأخذ دواء من طبيب ثقة حتى يخرج من هذا الأمر بإذن الله رب العالمين. هل بيجي الوسواس يعني بحالة نفسية معينة بيكون مارق فيها الشخص، أو هو بيلازم يعني بيمشي معه على طول؟ في مادة بالدماغ اسمها السيروتونين، هذه المادة احيانا لما الدماغ ما يعود يفرزها بطريقة سليمة فبصير عند هذا الشخص احيانا وسواس، فيعطى بعض الادوية من عند طبيب ما من عندي اكيد، فبيرفع له هالمادة هذه اللي اسمها سيروتونين، فبتحسن مزاجه وبيعطوه اللي بسموه مود ستابيلايزر، معدل المزاج، فيتحسن بإذن الله رب العالمين. ما شاء الله شيخ طارق، ما شاء الله الأسئلة كتيرة، إن شاء الله نقدر نجاوب على أكبر عدد. سؤال من غسان، هل هو حرام التعامل مع الجن في أمور لا تضر الناس؟ وأكيد مطلوب نحذر. كل تعامل مع الجن بطريقة محرمة، وكل تعامل مع الجن بطريقة مضرة، وكل تعامل مع الجن بطريقة خبيثة فهو حرام. لكن لا نطلق القول بحرمة التعامل مع الجن، لأن سيدنا سليمان عليه السلام الله سخر له الجن وكان يوكلهم بأمور يفعلونها له بإذن الله رب العالمين. فلو كان مجرد التعامل مع الجن ولو بطريقة صحيحة حرام لما فعله سيدنا سليمان عليه السلام. نعم، مع العلم أنه بحلقتنا المقبلة بإذن الله حنحكي عن العين بشكل مفصل، بس شخص اسمه سعيد عم يقول، هل الشخص يمكن أن يصيب شخص آخر بالعين من دون قصد؟ وما هي الأذكار للتحصين من الإصابة بالعين؟ هو إصابة العين بده يكون ترافق معها نية خبيثة. أما إذا كان الشخص نيته سليمة وطيبة، يعني قال له ما أحلى هالشغلة بكل حسن نية وطيبة، هذا لا يصيب بالعين بإذن الله رب العالمين. لكن قد يحاول بعض الجن إيذاء هالشخص كمان من باب الفتنة ببعض الأحيان، لأنه إذا شخص بنية حسنة طيبة قال ما أجمل هذا الغرض، هذا 100% ما بصيب بالعين بإذن الله رب العالمين. لكن يستحسن جدا أنه إذا واحد أعجب بغرض شخص أو غير ذلك أو نحو ذلك أن يذكر الله عز وجل فيحفظ ذاك الشيء من العين حفظا تاما بإذن الله. يعني بس يشوف شغلي بيقول بسم الله ما شاء الله مثلا. نعم. طيب كمان سؤال من بتول، كيف يمكن أن يتغلب الإنسان على قرينه لما يعني يجيب الكابوس؟ وياريت نشرح شو يعني قرين. هلأ هون أنا اللي بفهمه من السائلة اللي رايح بالها غير القرين اللي هو معنا بوسوس لنا، إنما هو جني باسم القرينة بقولوله يتسلط على بعض الناس لأجل تعكيرهم في المنام. مما ينفع لهذا الأمر أذكار من شوي ذكرتها وقلتها، وكمان شغلة تاني أن تكتب البسملة 61 مرة بخط المصحف، وأول 4 آيات من سورة الطارق 3 مرات، ويحمل هذا الحرز بإذن الله ينفع لإبعاد هذا التعكير. أصدقائنا المستمعين، ابقوا معنا وبرفقتنا مع برنامجنا المميز مع فضيلة الشيخ طارق الكبي، وبحب هون أقدم تحية لراعي برنامجنا مجوهرات يونس الملا، ومنعود لبرنامجنا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371، والآن فرع ثالث يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. Thank you. أصدقائنا المستمعين، رجعنا لكم مع برنامجنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي، وبحب ألفت نظركم أنه عم يوصلنا كثير العديد من الأسئلة على موضوعنا، وإذا ما لحقنا أنه نجاوب على كل الأسئلة مع فضيلة الشيخ بإذن الله حنتراسل معكم ونعطيكم الأجوبة على كل شيء سألته. شيخ، عودة لك وسؤال جديد من غادة. غادة بتقول، تسأل عن الإحساس بالكرب والانزعاج حين الدخول إلى بعض البيوت، أحيانا بتفوت على بيوت بتحس بكرب وانزعاج، فهل هالشيء له علاقة بالجن؟ أحيانا نعم، أحيانا نعم يحصل هذا الأمر، وأحيانا قد يكون من السحر. لدفع هذا الأمر بإذن الله رب العالمين تقرأ آية الكرسي مرة قبل دخول هذا المنزل ومرة بعد دخول هذا المنزل، أرجو الله أن تحفظ. أيضا سؤال من محمد بيقول، ما موضوع صب الرصاصة التي تفعل على الماء ولما يظهر يعني عليها شكل العين في بعض الأحيان؟ مهم جدا اعتقاد أن كل شيء يحصل بمشيئة الله رب العالمين، والشافي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ويوجد أسباب جعلها الله للشفاء، قد يشفى الشخص بسببها وقد لا يشفى على حسب مشيئة الله رب العالمين. في شيء اسمه علم الخواص، مثل خواص الأحجار، مثل حجر العقيق مثلا، بيقولوا أنه من تختم بالعقيق ثبت الله قلبه عند ملاقات الخصوم. في حجر الياقوت مثلا بيقولوا يورث الهيبة عند الدخول إلى الحكام. حجر الزمرد بيقولوا أن صاحبه يصيبه راحة نفس وفرح بإذن الله رب العالمين. الرصاص كمان له خاصية، إذا كان واحد عملها على نيتي أنه تكون هذه الخاصية أي بمشيئة الله رب العالمين، قد يحصل هذا الأمر وقد يحصل نفع بإذن الله رب العالمين. نعم. سؤال من عمر، بماذا قد يشعر الشخص إذا تعرض للسحر؟ يمكن أعطيت الإجابة عنه قبل شيخ لهيدا السؤال، بتحب تضيف شيء؟ بارك الله فيك. سؤال من سعيد بيقول، ما هي الوسيلة الجيدة لتحصين البيت من الجن وأذاهن ومن بعض ما قد يرى، أو مثل مثلا الولد الصغير أحيانا بيشوف مثل حي لما بيفيق وما شابه؟ هذا كمان صرنا جاوبين عنه. نعم. سؤال من فدوى بتقول، بيقدروا يعملوا سحر لشخص من الواتساب، يعني يشوفوا صورته على الواتساب ويعملوا له سحر؟ صورته نعم قد يحصل، نعم قد يحصل عبر الصورة أيضا. طب إذا تحسن الشخص بإذن الله ما بيصيبه هالأمر؟ إذا تحسن الإنسان يوميا بإذن الله كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأن يقرأوا أورادا في الصباح والمساء، وقلنا آية الكرسي منها سورة الإخلاص، منها سورة الفلق، منها سورة الناس، إذا كان قرأ هذه الأذكار بإذن الله يحفظ في صباحه ونهاره كله إذا قرأ في الصباح، وإن قرأ في المساء يحفظ في ليله كله بإذن الله من هذا الأمر، ولا عملوا له مليون سحر هو متحصن ما بأثر عليه بإذن الله. شيخ ما شاء الله، يعني عم تورد الأسئلة بشكل كثيف عبر الواتساب وعلى أرقمنا 76971815، وعنا عدة أسئلة إن شاء الله أقدر قد ما فيني أقول. بعض الناس اشتهروا في بعض البلدان أن هناك سحر معمولهم ويقولوا لهم أين السحر، وكل هذا عبر التليفون، يعني الناس بيصيروا بيخبروا عبر التليفون وبيقولوا لهم السحر موجود هون، فما رأيك بهالكلام؟ ليس شخصا ثقة من يتكلم بهذا الكلام، وأنا أتجنب أن يدخل الناس بمثل هذه الأمور أو يصدقوا مثل هذه الأمور. نعم. شخص آخر بيسأل أنه للسحر عوارض مثل وجع الرأس، وكيف بيعرف أنه هالسحر انفك بعد قراءة المعوذات؟ السحر بحاجة للعلاج، قراءة المعوذات من أعظم ما ينفع لفك السحر، لكن أحيانا قد يحتاج إلى عدد، يعني هذه القراءة قد تحتاج إلى عدد، يمكن يحتاج يقرأ 3 مرات، يمكن 7 مرات، يمكن 21 يمكن 33، عم بعطي عدة أعداد، يمكن 49 يمكن 70 ويمكن 100 حتى يزول عنه هذا الأمر بإذن الله. أيضا شخص من المستمعين قال إذا ركن من أركان البيت الأربعة الأساسية كان بالخلاء شو بيعمل؟ من الخارج، من خارج الخلاء، بيعتبروا ركن من خارج الخلاء، يعني ما بفوت على الخلاء. حد الباب، حد الباب صحيح. نعم. إذا شخص نسي أن يتحصن إيه منه كتير واضح السؤال. إذا شخص ما نسي أن يتحصن، نرجع منسأل هذا السؤال. ناس يسكنون الجبل يسمعون قرع الباب فيفتحون فلا يجدون أحد، وهذا غالبا يحصل عند المغرب أو الفجر، فشو الطريقة للتخلص من هالشي؟ بجيبوا ماء مطر. هلا نحن بالشتوية، بس لما ينزل مطر بإذن الله جمعوا ماء مطر، بيخلطوهم بشيء من القطران وبيقرأوا عليهم بقراءة صحيحة أكيد. ومهم جدا القارئ يكون متحصن، لأنه قد يتأذى من الجن الذين يتسلطون على هؤلاء. يقرأ عليهم أول 10 آيات من سورة الصافات إما 21 مرة أو 100 مرة ويرش حول هذا البيت، بإذن الله يزول. أيضا سؤال آخر، بتقول امرأة زوجة عم بيعاني من كل الأعراض اللي ذكرتها، فشو بدها تعمل؟ ما تستغربوا أحيانا سكوتي، لأنه بعض الأحيان بكون عم فكر. بارك الله فيكم وعليكم. اللي بدها تعمله أن تلجأ لشخص ثقة يعالج زوجها، وإذا كان لا تستطيع هذا الأمر تتعلم قراءة الآية: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 100 مرة وتشربوا إياهن، وإذا كان بطاوعها هو زوجها يعني تشربه وتخليه يتحمم، هذا بحال ما قدر توصل للشخص ثقة. نعم، بإذن الله الأسبوع المقبل حنحكي موضوعنا كتير عن الجن والرقية. سؤال كمان شيخ، شخص بينام وأثناء نومه بيشعر أنه عم يقع على الأرض، ولكنه بيفيق بيلاقي حاله بعده موجود على التخت. هذا يحتمل وجهين كمان، أحيانا يأتي هذا من الجن وقلنا شو التحصين منه بإذن الله رب العالمين، وأحيانا قد يأتي من اضطراب في الجسم، يعني ما يسمى بالاضطراب النفسي. بيكون هذا يعني يعمل أولا بأسباب إزالة أذى الجن بإذن الله بحال كان عليه، وإذا ما مش الحال يعني ما تم المراد بل بقي بهذا، قد يكون مريضا فيلجأ لطبيب يساعده بإذن الله. لو شخص بيشوف دائما رؤية سيئة بمنامه وأحيانا بحس أنه جسمه كله تجمد وما بقى قادر يتحرك، فشو بيعمل؟ هذا عادة هو اللي بسموه كابوس الجن، هذا حله. إذا بتسمعوا الحلقة بترجعوا بالإعادة بإذن الله حتلاقوا حله موجود بالقراءات اللي أنا ذكرتها، بالحرز اللي أنا ذكرته. نعم. شخص جاره اعطاه سحر لقاه ببيته، فشو كيف بده يعمل؟ اللي بيعمله انه بيروح على البحر وبيرميه فيه وبيطق بحط معه حجر بتقله حتى يغرق هالسحر هذا. وفي حل تاني بس بده يكون متحصن تماما، بجيب مقص بقصقصه كله بعدين بيحرقه. نعم. بعض الناس بيشعروا بتوتر بالبيت ومشاكل بشكل مستمر ودائم، هذا الأمر أحياناً بيجي من السحر، له علاجه. الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لآخرها بسورة البقرة هذه الآية تكتب 3 مرات وترش في البيت. وإذا كان من الجن أعطينا كمان تحصين للبيت للجن. وآية بعد ما يعملوا هالطريقتين هول، تحصين البيت من السحر وتحصين البيت من الجن، قال ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. نعم. يعني تأكدوا من نص الآية، بس أظن هذا هو نصها. مستمعينا الكرام، بعدنا معكم مع مقابلة الشيخ طارق الكبي. خليني أعيد الآية بس. نعم. هو نصها صحيح اللي أنا قرأته. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هذه الآية تنقرأ 100 مرة أو أكثر على مي بيشربوا منها أهل البيت اللي هنا عم صير فيه تنافر بيناتهم، أرجو الله أن يتم الألفة بيناتهم. نعم. شيخ، امرأة قيل لها انه الحرز اللي بينوضع للمرأة الحامل لتسهيل الولادة الانسب ازالته بعد الولادة لانه قوي جدا وقد يحصل نزيف. هي نقلت هالكلام وهي تعتقد انه هذا ليس فيه ضرر، انما لانه الحرز قوي لتسهيل الولادة، فما الحكم؟ الحكم واضح وصريح. من اعتقد ان القرآن ينضر به الشخص كفر. نعم. قيل أيضا سؤال بتقوله، قيل إنه الصلاة تمنع السحر أن يدخل إلى الجسم. الصلاة لا شك فيها بركة، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أورادا لتحصين أنفسنا من السحر والجن والعين، كمان بينفع جدا في صلاته أن يقرأ سورة الفلق وسورة الناس بعد الفاتحة. سؤال آخر فضيلة الشيخ، صحيح إنه السحر بينفك بعد من نفسه بعد مرور وقت من الزمن؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل، لكن بحاجة عادة لعلاج لهذا الشخص لإذهاب آثار ضرر السحر عنه. وإذا كان هو مثلا ممن يداوم على الأذكار بطريقة صحيحة، نعم قد يفك السحر عنه تدريجيا فيزول كليا بإذن الله. أيضا سؤال جديد، امرأة قيل لها أنه في بطنها كيس، وبعض الأطباء قالوا لها طفل، والبعض قالوا لها عين أو غير معروف، وبعضهم قالوا لها ممكن يكون سحر موجود، فماذا تقول؟ هلا ماذا أقول؟ هذا الأمر بده تشخيص، يعني تشخيص عن قرب، بمعنى أن يقرأ لهذه المرأة بطريقة شرعية صحيحة حتى نرى هل عليها علامات سحر أم لا. فإن كان عليها علامات سحر نعطيها علاجا لفك السحر وننظر بعد ذلك ماذا يحصل. وكمان ذكرت أنا ضمن كلامي بالحلقة هذه عن عدة طرق لفك السحر والحفظ منه بإذن الله، فتستطيع إن كانت تحسن القراءة أن تفعل ذلك لنفسها وتتوكل على الله. أيضا اتصال من امرأة عم تقول شخص لما بده يقوم للقيام بعمل الطاعة بيصير عنده تكاسل، فهل هناك أشياء يقرأها أو تحسينات يقرأها؟ في الورد اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات الصبح و10 مرات المساء. هذا مما ينفع لتقوية الهمة على الطاعة بإذن الله. أيضا شيخ سؤال جديد، مع أنه ذكرته من شوي ولكن حنرجع نعيده للمستمع يلي شارك معنا، شو السبب لما بيشعر الشخص أنه مكبوس بالمنام وما بيستطيع الكلام أو الحركة؟ قلنا هيدا بحسب العادة من كابوس الجن، وفي كمان كابوس بس بيكون من المرض، بيكون من زيادة البلغم بالجسم. أحيانا بعض الناس قد يكون عندهم زيادة بلغم بالجسم فيشعرون بعوارض تشبه عوارض الكابوس، وأحيانا قد يكون الكابوس من الجن، فبالقراءة والتحصين يزول عنه بإذن الله. نعم، ما معنى عين الضبع؟ بالخواص، هذه كما مثل خواص الأحجار ونحو ذلك. عين الضبع اليمنى قيل إنها تحمل تحت خاتم، يعني تحت حجر الخاتم، بإذن الله من خواصها أن الإنسان ينتفع بإذن الله أكيد بدفع السحر عنه من الخواص ودفع العين عنه بإذن الله. نعم، هل يوجد كمان سؤال ورد، هل يوجد توقيت معين لقراءة المعوذات، وكيف يعرف أن الذي قرأ تكفيه هذه القراءة؟ أولا إذا كان واحد يتحصن من السحر والجن ينبغي له أن يقرأ في وقت الفجر ومعه نحو 2 أو 3 ساعات من بعده، من الفجر إلى ما بعد 2 أو 3 ساعات، ومن المغرب إلى ما بين 2 أو 3 ساعات يقرأ هذه الأوراد للتحصن. وأما أنه يعرف أنه تكفيه فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك. شيخ سؤال ورد من أحد المستمعين ولكنه سؤال حقيقة مهم، يعني كتير أشخاص عم بيعانوا منه، عم يسأل ما الحل للأرق ليلا، وخصوصا أنه أكتر الناس عندهم الأرق ليلا. في ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. يقرأ. أحبابنا المستمعين، كنا معكم مع برنامجنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله. كان بودنا نقدر نجاوب على كل الأسئلة اللي انطرحت علينا بهالحلقة، ولكن كل الأسئلة بإذن الله حتلاقوا عليها الإجابات إن كان بالحلقة المقبلة أو حنتراسل معكم لنعطيكم الإجابات اللي أنتوا طلبتوا عليها الأسئلة. شيخ طارق الكبي، كلمة أخيرة. أوصي من يسمعني بتعلم علم الدين، بالتزام ما أوجب الله، باجتناب ما حرم الله، بالإكثار من الذكر، بالتحصن، بالتحذير من الدجالين، بتسليم أمرنا لله عز وجل، بالثبات على اعتقاد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لي ولكم الحفظة، إنه على ما نسأله قدير. أحبابنا المستمعين، لهون وصلت حلقتنا لنهايتها، ولكن بدي قلكن لكل يلي حابب يرجع يسمع حلقتنا فيكن تسمعوها الأحد المقبل الساعة 7:30، وترجعوا تسمعوا التفسيرات والتحصينات يلي انذكرت بهالحلقة. ومن هلأ لحين عرض الحلقة المقبلة يلي عنوانها بيحكي عن الجن والعين، فيكن تراسلونا عبر إيميل الإذاعة على info@nida.fm، وأيضا فيكن تشاركونا عبر الفيسبوك، وأيضا على رقمنا يلي ذكرناه من شوي وهو 76971815. وبإذن الله تعالى الأسبوع المقبل بيكون عنا لقاء جديد وأجوبة جديدة لاستفساراتكم وأسئلتكم. ولهون بقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا. كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا، حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371. والآن فرع ثالث، يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي، جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي، ومسينا على الأحباب هن الغاليين علي، هن الغاليين علي. We'll be right back. صاحبي